نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، والمقصود بذلك أعمال الحج، والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، وقد أكملنا قراءتنا في الصيام والزكاة والصلاة وما هو قبل ذلك من تعريف للشهادتين، وبقي لنا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج إلى بيت الله الحرام. والحج هو الركن الخامس كما ذكرنا، ويجب على المستطيع أن يبادر لذلك، فقد ورد تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، وورد من كان له جدة على الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. والخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أبعث إلى الأمصار برجال ليضربوا الجزية على من قدر على الحج فلم يحج، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ومن فضل الله أن جعل الحج في العمر مرة، لأنه قد لا يستطيع الإنسان أن يحج مرات عديدة، فمن يسر الإسلام وسهولته وأنه يدعو إلى التيسير فلا حرج فيه ولا مشقة، جعل الحج في العمر مرة. بينما الصيام حينما يصوم الإنسان في بلده في البر أو البحر في أي مكان في السنة مرة، الصلوات يصليها المرء في أي مكان في اليوم والليلة 5 مرات، الزكاة إذا بلغ المال الذي يملكه نصابا وحال عليه الحول فيما يجب فيه الحول أخرج الزكاة في أي مكان. أما الحج فلا نقول في أي مكان، وإنما في هذه البقعة الطاهرة وفي هذه المشاعر العظيمة، فلا يستطيع كل إنسان أن يصل إليها باستمرار. فقد ورد: وأذن في الناس بالحج، الآية الكريمة نزل على إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج، أي أعلم الناس بأن الله فرض عليهم الحج. يأتوك رجالا، يعني رجالة يمشون على أقدامهم وعلى كل ضامر إشارة إلى ما يركب من إبل وخيل ودواب وطائرات وسيارات وبواخر وغير ذلك، يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، وجعل الله فيه الأجر العظيم والثواب الكثير. فقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور هو الذي يكون وفق شرع الله ووفق تعاليم المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما قال خذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة، فرض الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وقد حج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة هي حجة الوداع التي أوضح لنا فيها المناسك وقال خذوا عني مناسككم. واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، وكل 4 في أشهر الحج. ولنا في رسول الله أسوة حسنة، والحج له وقت مخصوص، أما العمرة فيمكن للمرء أن يعتمر أي وقت في أي شهر، في الليل في النهار في أي وقت. وقد اعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات وحج مرة واحدة، وأمرنا بالمتابعة بين الحج والعمرة لنحرز الخير والأجر العظيم والثواب الوافر. ونقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب المناسك. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المناسك جمع، قلنا كتاب، مر بنا كتاب الطهارة وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. كتاب الصلاة وهي لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب. فقال كتاب الطهارة، ثم بعد ذلك ذكر لنا أقسام المياه، ثم قال باب الآنية، ثم قال باب إزالة النجاسة، ثم قال باب المسح على الخفين إلى آخره. فالكتاب هنا يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب. ثم يأتينا إن شاء الله بتحديد المناسك، وأنها 3 التي يدخل بها الإنسان: تمتع وإفراد وقران. وسيأتينا إن شاء الله تعريف كل نوع من هذه الأنواع 3. نعم. جمع منسك، كتاب المناسك. منسك ما هو؟ نسكك أقول متمتع، ونسك فلان قارن، ونسك فلان مفرد. فالمناسك جمع منسك. نعم. بفتح السين منسك، ونقول منسك، يصح لغة أن نقول منسك، ويصح أن نقول منسك. نعم. وهو التعبد، وهو التعبد. يقال تنسك فلان أي تعبد. ثم أطلق على أفعال الحج. إذا صام الإنسان ما نقول دخل في النسك، إذا زكى ما نقول أدى النسك، مع أن الصيام عبادة والزكاة عبادة. فأطلق أطلقت المناسك على أعمال الحج. نعم. وهو التعبد. نعم. يقال تنسك، تنسك فلان بمعنى تعبد. نعم. يقال تنسك تعبد. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات، وغلب إطلاق المناسك على الأعمال المتعلقة بالحج. أكملتم المناسك؟ نقول لا، بقي رمي الجمار. أكملتم النسك؟ نقول لا، بقي طواف الإفاضة. هل أتممتم المناسك؟ نقول لا، بقي الحلق أو التقصير. فأطلقت المناسك على متعبدات الحج، على أعمال الحج. نعم. وغلب إطلاقها على متعبدات الحج، والمنسك في الأصل من النسيكة، من النسيكة وهي الذبيحة، لأن الذبح نوع من أنواع العبادة لا يصح أن يصرف إلا لله عز وجل. فالنسيكة بمعنى الذبيحة، لأن الإنسان يذبحها ويريق دمها قربة لله وطلبا للثواب. نعم. والمنسك في الأصل من النسيكة وهي الذبيحة. الحج، الحج بفتح الحاء، ما نقول الحج. فإذا قلنا الشهر نقول شهر ذي الحجة بالكسر، وإذا قلنا الحج نقول الحج ولا نقول الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حج البيت. نعم. بفتح الحاء في الأشهر. نعم. عكس ذي الحجة، عكس ذي الحجة. فإذا قلنا الشهر دخل شهر ذي الحجة وخرج شهر ذي الحجة، وكم بقي في شهر ذي الحجة؟ نقول بالكسر. لكن عندما نقول هل قرب الحج، هل انتهى الحج، هل أكملتم مناسك الحج إلى آخره، فهو بالفتح وليس بالكسر. وأما الشهر فهو بالكسر. نعم. وفرض سنة 9 من الهجرة. وفرض الحج سنة 90 من الهجرة، وحج عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. فرض سنة 9 وحج عليه الصلاة والسلام مرة واحدة واعتمر 4 مرات. نعم. وهو لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل الحج مفروض. لغة بمعنى القصد، يقصد الإنسان، هذا في اللغة. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص. هذا العمل هو مناسك الحج، مناسك الحج. فإذا جاء مكة ولم يعمل تلك المناسك لا نقول إنه قد حج. فشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. نعم. وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص، قصد مكة لعمل مخصوص. هذا العمل يتمثل في الطواف مثلا، في الوقوف بعرفة، في المبيت بمزدلفة، في رمي الجمار، في الحلق أو التقصير إلى آخره، في زمن مخصوص. لا بد من تحديد الزمن. أما لو عملها الإنسان في وقت آخر نقول لا، لو وقف في عرفة في غير يومها ما قلنا إنه حج، لا، بل له فعل مخصوص في زمن مخصوص. نعم. والعمرة لغة، العمرة لغة بمعنى الزيارة، من ناحية اللغة الزيارة. وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. العمرة لا يحتاج الإنسان يذهب إلى عرفة، ولا يحتاج أن يذهب إلى منى، ولا أن يبيت بمزدلفة ولا رمي الجمار، وإنما قصد البيت، زيارة البيت لفعل مخصوص. هذا الفعل طواف وسعي وحلق أو تقصير، وبذلك تكتمل العمرة. والعمرة يقول المؤلف رحمه الله لغة القصد، وشرعا زيارة، والعمرة لغة الزيارة، والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. لو الإنسان زار البيت وجلس أيام لكن ما طاف، أو طاف وما سعى، أو طاف وسعى وما حلق أو قصر، لا نقول إنه عد العمرة، بل إذا طاف وسعى وحلق أو قصر أتى بالعمرة. فالعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص. لو جلس في البيت أيام، أكثر من أسبوع، 10 أيام، أكثر أقل، لكن ما فعل هذه الأفعال، ما نقول إنه اعتمر. فالعمرة الحج لغة القصد، وشرعا قصد مكة لعمل مخصوص. في أي وقت؟ كلا، في زمن مخصوص. والعمرة لغة بمعنى الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص كما بينه رحمه الله. وهما أي الحج والعمرة واجبان، يجب على كل مسلم أن يؤديهما، الحج والعمرة واجبان، وهما في العمر مرة على الرجل والمرأة. سألت الصديقة بنت الصديق، سألت المصطفى عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ تريد أن تسترشد وأن تتفقه وأن تعرف ما فيه صلاحها وفلاحها، زوج المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فإذا وجبت على النساء فهي على الرجال من باب أولى وأحرى. نعم. والعمرة لغة الزيارة، وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص، وهما واجبان. وهما واجبان، لأن الله يقول في كتابه وأتم الحج والعمرة لله. لو أن إنسانا جاء معتمر وطاف، ثم بعد ذلك بدا له قال خلاص أنا أريد أعدل عن العمرة، يجوز؟ لا، لابد أن يكمل المناسك. لو أن إنسانا حج ومر بنا وفسد حجه، مر بنا عندما ذكرنا الاعتكاف، لو أن الرجل وقع قبل التحلل الأول، التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، والتحلل الثاني يحصل بالثلاثة جميعا. هذه الثلاثة هي الرمي، رمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير، والطواف، يعني طواف الإفاضة أو الطواف السعي. فإذا فعل اثنين فقط حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. إذا فعل الثلاثة الرمي الحلق أو التقصير الطواف، إذا فعل اثنين رمى وحلق، حلق وطاف، طاف ورمى، إذا فعل اثنين حل له كل شيء إلا النساء، وإذا فعل الثلاثة جميعا حل له كل شيء حتى النساء. لو أن إنسانا واقع قبل التحلل الأول، واقع قبل التحلل الأول، ماذا يترتب عليه؟ واقع قبل التحلل الأول ماذا يترتب عليه؟ نعم، أولا نقول فسد حجه. إذا واقع قبل التحلل الأول فسد حجه، ويترتب عليه أحكام هي: وجب عليه المضي فيه، ووجب عليه الحج من العام القادم، وعليه بدنه. ونفرق بينه وبين المرأة من العام القادم في المكان الذي حصل فيه الوقاع لأجل ألا يتكرر، لكن نقول يلزمه المضي فيه. فلذلك هنا يقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله، نعم، وهما واجبان لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ولحديث عائشة: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت ذلك بالنساء، إذا ثبت ذلك بالنسبة للنساء وهن اللاتي يجلسن في بيوتهن، وعينما سئل عليه الصلاة والسلام في موضوع صلاة النساء قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإذا كان بيت المرأة خير لها فإن وعليها الجهاد الذي لا قتال فيه، الحج والعمرة، فهو للرجل أولى. نعم. وإذا ثبت ذلك في النساء فالرجال أولى. إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم، على المسلم، أما غير المسلم فليس عليه، فلا يجب عليه الحج. غير المسلم لأنه لا يقبل منه عمل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام علي رضي الله عنه أن يؤذن ببراعة وأن لا يحج بعد العام مشرك، أن يؤذن ببراعة وأن لا يحج بعد العام مشرك، فلا يصح من غير المسلم. طيب، الحر لأنه في غير لا يملك نفسه، وهو في طاعة سيده يأتمر بأمره وليس باستطاعته أن يقوم بذلك، فإذا عتق وجب عليه، وإذا حج صح منه، إلا أنها لا تجزئه عن فريضة الإسلام. المكلف إذا كان صغيرا فلا تجزئه عن حجة الإسلام، وتكون بالنسبة له نافلة، وتكون بالنسبة له نافلة. وقد رفعت امرأة طفلا أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فالحج الذي له يعتبر نافلة، فإذا بلغ وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام. القادر، لأن الآية تقول من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، أما غير المستطيع فلا يجب عليه. نعم. أي المستطيع. نعم. في عمره مرة، ما يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو تطوع. نعم. في عمره مرة واحدة. نعم. لقوله عليه السلام الحج مرة، فمن زاد فهو مطوع، يعني متطوع متنفل. نعم. رواه أحمد وغيره. نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم. والبلوغ وكمال. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، يعني ما يجب على غير المسلم ولا يجب على غير العاقل، ولا يصح الحج من غير المسلم ولا يصح الحج من المجنون. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء. والبلوغ يعني يكون الإنسان بالغ، والحرية كمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، يعني يصح من غير البالغ ويصح من غير الحر، إلا أنه لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب، يعني ما يجب على غير البالغ ولا يجزئ من غير البالغ، ولا يجب على غير الحر ولا يجزئ من غير الحر، قال دون الصحة، يعني لو حج الرقيق أو لو حج غير البالغ فحجه صحيح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب. إنسان غير مستطيع نقول ما يجب عليه، لكن لو حج أجزأه عن حجة الإسلام، شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم. فمن كملت له شروط وجب عليه السعي على الفور. فمن كملت، توفرت الشروط، القدرة الجسمانية والقدرة المالية، الأمن في الطريق، الشروط التي ذكرت إذا توفرت وجب على المرء المبادرة. وقد ورد تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، وورد من كان له جدة على الحج فليحج، ومن كان له جدة على الحج فلم يحج فليبت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، نسأل الله السلامة. نعم. ويأتم إن أخره بلا عذر. إذا أخره بدون عذر يأتم، لأنه مطلوب المبادرة لأجل أن تبرأ ذمته وليرتاح باله وليستقيم أمره بأدائه الفريضة، لأنه إذا أداها وكان الحج مبرور يقول عليه الصلاة والسلام رجع كيوم ولدته أمه. نعم. لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. رواه أحمد. فإن زال الرق بين عندنا العبد، قلنا الرقيق، الرق عرفناه بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فإذا زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، أو زال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة، أجزأه ذلك. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما. وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها قبل أن يدفع من عرفة أو بعده إن عاد أو بعده وعاد إليها ليلة. نعم. أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. ولم يكن سعى لأنه إذا كان سعى بعد طواف القدوم فقد عدى السعي لا يمكن يكون فريضة بالنسبة له. ولكن إذا كان ما سعى يعني بقي عليه طواف الإفاضة وبعده سعي. نعم. وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح. زين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.